قال بعد ذلك: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. في هذا، في هذه الفائدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أكمل أيضا ما جاءت في الآية، آية الزخرف، فقد ذكر رحمه الله في الباب قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهنا قال: فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه هي الآية التي تلي الآية التي ذكرها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما معنى وجعلها كلمة باقية في عقبه؟ أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، جعلها باقية في من بعده لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم، لعلهم يوحدون، لعلهم يتوبون من كفرهم. فقد دعاهم إلى التوحيد فحاربوه وآذوه وقذفوه في النار، إلا أن الله نجاه من هذه النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الذي يريده المؤلف عندما قال: ومنها قول الخليل للكفار، والمقصود من ذلك ما يتعلق بأن إبراهيم تبرأ منهم. فهذا هو الواجب، أن نتبرأ من الشرك، وأن نبغض الشرك، وأن نبغض أهل الشرك، ولا مودة معهم: الكفار، المشركون، المنافقون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية. فإذا ما هو الواجب على أهل الإسلام؟ أن يتبرؤوا. كيف يتبرؤون؟ أن يتبرؤوا التبرؤ العملي، وأن يتبرؤوا التبرؤ القلبي، لأن المقصود بالبراء القلبي أنك تبغض ما يعبده هؤلاء، وتبغض الشرك وتبغضهم. هذه البراءة القلبية في قلبك، والبراءة العملية بقدر المستطاع، وهو يتعلق بالبدن، لأن الإنسان قد لا يستطيع أو قد يكره فهو معذور، كما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لابد من التبرؤ من أولئك جميعا، كما أنه في المقابل يجب أن توالي أهل الإسلام، وأن تحب أهل الإسلام، تحب الأنبياء، تحب الصديقين والشهداء، تحب الصالحين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك في المقابل أن تبغض هؤلاء، وهذا هو البراء. فهذا كله من ديننا، العقاب والمعاداة والبغض لهؤلاء، هذا هو الواجب. لهذا قال العلماء: من المظاهر التي تظهر البراء أنك تهاجر من بلاد الكفر وتوالي المسلمين، فتهاجر إلى بلدان المسلمين، والهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. وكذلك أيضا تحترم وتحب أهل الإسلام فتنصرهم وتعاونهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. لكن في المقابل أيضا تبغض المشركين، لا سيما الحرب منهم، ولا يجوز أن تعيش معهم في بلدانهم. فالإقامة في بلدانهم تدل على موالاة، وقد حرم الله ذلك: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن هذا الذي أراده المؤلف، وهو قضية البراء من أهل الشرك ومع ذلك إبراهيم جعل كلمة التوحيد باقية في من بعده، لعل هؤلاء يتوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن بغض المشرك وبغض الشرك وبغض الكافر وبغض كذلك الكفر وبغض النفاق وبغض المنافق، وأن تهجر بلاد الكفر، وألا تناصر الكفار، وألا تشاركهم كذلك لا في أعيادهم لا في أفراحهم، وإياك أن تعظم أحدا من الكفار لا بفعل ولا بقول، ولا تركن إليهم، لأن الله عز وجل حرم الركون إليهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وكذلك أن تترك التشبه بهم، فهذا لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم.